محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. الله أكبر. وهذا يدل على أن الكبير يحج عنه ولا يستأذن، مثل الميت إذا كان شيخا كبيرا لا يستطيع الحج لأبيه أو لابنه أو أخته أو زوجته أو غيره، من يحج عنه ولا يحتاج إلى إذن، كما يحج عن الميت. ولهذا قال: نعم، ولم يقل استأذنيه. نعم. نعم، هذا هو صريح، إنما المرأة منهية عن النقاب في حال الإحرام، فنظر إليها لما سمع صوتها وسمع كلامها، ولم يلزم من ذلك أن تكون مكشوفة الوجه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر نهى النساء عن النقاب، قالت عائشة: كنا إذا لنا من الرجال سدلت جانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا، فلعله من أجل الصوت أو كذا أصالها. نعم. وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب، حدثني سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا من روحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وهذا يدل على الحج عن الصبيان، وأنه لا بأس يحج عنهم أبوهم أو أمهم، الصبي الصغير له حج نافلة. قال: نعم، ولك أجر. هكذا حج العباس وحج من دونه، سعيد بن يزيد وهم 7 سنين وغيرهم من حجوا، يكون حجهم نافلة. فالولي يحرم عنهم إذا كانوا صغارا، وينوي عنهم الحج إذا كان دون 7، ويكون حجه نافلة، والذي بلغ 7 فأكثر يعلم كيف يحج. نعم. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا صغيرا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وهذا يدل على أنها تسعى به وتطوفه، ما يحتاج إفراده بشيء، يعني ما قال لها طوفي الحالة، طوف الحالة، تطوفه معها بنية عنها وعنه. وهكذا الرجل يطاف عن الصغير ينوي عنه وعنه جميعا، طاف واحدا 7 أشواط عن ذا وعن ذا، كل عن نفسه وعن الصبي اللي معه، وهكذا في السعي. وهكذا من المحمول لو حمل كبيرا بنية طوافهما صحيح، هذا له طوافه وهذا له طوافه، المحمول له طوافه والحامل له طوافه. نعم. نعم، يرمي عنه الصبي، ما يستطيع الصيد، يرمي الكبير عن نفسه ثم يرمي عن الصبي، وإذا كان الصبي يقوى من 10 ومن 12 يعلم يرمي بنفسه إذا استطاع. نعم. مريض المكافة لا بأس. ثم المريض إذا كان عاجز ميؤوس منه مثل السبيل السن، إذا كان ميؤوس منه لا يستطيع. أما إذا كان يرجى بره يؤجل حتى يعافيه الله. وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. عن ابن عمر. نعم. عن ابن عمر. نعم. عن ابن عمر. نعم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث. وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وحدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فأعجبنني وآنقنني، نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، واقتص باقي الحديث. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وحدثني أبو غسان المسمعي هذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأسئلة ثلاثا وجاء يومين وجاء يوم وليلة وجاء يوم وجاء ليلة وجاء مطلقة، والجامع في هذا أنها لا تسافر كل ما يسمى سفر إلا مع محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوم أو يوم وليلة أو ليلة، لأنها عورة وخطر إذا سافرت وحدها طمع فيها السفهاء. فمن رحمة الله ومن إحسانه لعباده أن منع السفر أن منعها السفر إلا بالمحرم. ولهذا في الصحيحين عن ابن عباس كما يأتي لا تسافر المرأة إلا مع المحرم مطلقة. هذه كأمثلة، ثلاثة أيام ويومين ويوم وليلة وليلة وليد، كلها أمثلة كما جاء في النصوص على حسب الأسئلة التي وجهت إليه عليه الصلاة والسلام. نعم، ويحتمل أن العدد الذي الزائد كان أول ثم نسخ، لأن الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن السفر مطلقة غير مقيدة، لا تسفر إلا مع ذي محرم، فتكون الأيام التي ذكرت يومين أو ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال أو ليلة أو بريد أو يوم على سبيل الأمثلة أو على حسب إجابة السائلين. نعم. نعم. نعم. الشيخ النووي رحمه الله كلام في شدة الرحال، يقول مختلف العلماء في شدة الرحال وأعمال المدينة غير المسلم ثلاثة، كالذهاب يقول الصالحين إلى المواضع القاضية، ويخل ذلك قال الشيخ مسلم بن جويني من أصحابه أنه الحرام، والذي أشار القاضي عياض إلى اختياره الصحيح عند أصحابه هو الذي اختاره إمام الحرمين، وهم يحققون أنه لا يحرم ولا يكره. قال والمراد أن الفضيلة التامة من المدينة في شدة الرحال لا، قال له هذا ومن قال انه خاص انه يشد الرحال غير الثلاثه غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى المساجد، المسجد الحرام والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. اما شد الرحال لقبور قبور او لموضع يظن فيه بركه هذا منكر لا يجوز، وسيله للشرك. يقول الويني واشباهه قول ضعيف ليس بشيء. والصواب الحصر ان لا تشد الرحال الى مكان لطلب البركه أو الصلاة فيه أو نحو ذلك إلا ثلاث مساجد. أما شد الرحال للتجارة البيع والشراء لزيارة الأقارب لا بأس، يعني يتحدد شيء، لكن إذا مكان يعتقد فيه أنه قربة لا يشد الرحال إلا إلى نفسه، فلا يشد إلى قبور ولا إلى مكان يظن أنه جالس فيه صلاة الصالة أو أقام فيه، كل هذا بدعة وموسع للشيء. الرسول حصر نهى وحصر صلى الله عليه وسلم في الثلاث فقط. نعم. من طواف تطوع هل ينزل معنا ركعتين؟ سنة طواف تطوع وركعتان سنة، ركعتان سنة هي بواجب عند أهل العلم. تابع الطواف سنة. نعم. نعم. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام، قال أبو غسان حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن فزعة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. وحدثناه ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها، لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وهذا يبين لنا أن ثلاث الليالي على سبيل التمثيل لما سئل عنها أنا، وهكذا الليلة وهكذا اليوم. نعم. ثمانون يوم وليلة كما أفتى الصحابة يوم وليلة مسافة 80 كيلو تقريبا. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد من الأشج قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال: أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. نعم، هذا هو معتمد حديث ابن عباس هنا: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. عام، نعم، ليس في قيد كل ما يسمى سفر. نعم. وحدثناه أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر: ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال: بركة اللهم صل. نعم. لا، ما الحج عليها هي إذا استطاعت، من استطاع إليه سبيلا، ما يلزم الزوج ولا غير الزوج. ولو ليش السيارات والطائرات، ولو العبرة في السفر، ماذا يسمى سفر؟ وهو يمنع، لا السفر إلى مكة ولا غيرها من الرياض ولا في الطائرة إلا مع ذي محرم، لأنه سمى سفر. الرسول قال: لا السفر إلا مع ذي محرم، والخطأ موجود. نعم. تكمل إذا كانت مضى أكثر، تكمل. إن كان قريب من البلد فتعود، إن كان قد مضى أكثر أو يشق عليها التعويض تكمل والحمد لله. نعم. ولو لا أهل الحديث العموم، لا السفر ولا مع ذي محرم ولو مع حليسة، نسمهم محارج. نعم. لا، ما هو المحرم الرجل الكامل البالغ. نعم.